قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد رحمه الله تعالى محمد ابن أحمد ابن رشد الحفيد رحمة الله تعالى عليه، وهو أقرب إلى أن يكون في أصول الفقه كما سيأتي بيانه إلى أن يكون من الفقه، لكن لن يعدم دارسه خيرا من الفقه إن شاء الله تعالى. هذا ولما كانت اتصالات الكتاب بأصول الفقه أقرب منها إلى الفقه، فبإذن الله سنرتب عن قريب جدا إنشاء درس في الفقه أيضا بمشيئة الله تعالى في هذا المكان، درس قريب جدا، وسنبدأ فيه بفقه الأيمان ردا على تساؤلات أثارها بعض إخواننا أن دروس الفقه دوما تبدأ بأبواب الطهارة، فسنقفز قفزة لأبواب الأيمان فما بعدها من الأبواب إن شاء الله تعالى. سينشأ بإذن الله درس في الفقه فضلا عن كتاب بداية المجتهد عن قريب جدا إن شاء الله يحدد موعده. أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فترجمة المصنف تعطينا انطباعا حول اتجاهاته الفقهية الحديثية التفسيرية. ترجمة العلماء تعطينا انطباعا عن اتجاهات هؤلاء العلماء، هل العالم متمذهب ليس متمذهبا، على أي مذهب هو، هل هو متجرد للدليل، ما البيئة التي نشأ فيها، هل تأثر بالبيئة في أشياء. فقراءة المقدمة أو قراءة ترجمة الرجل تنفعنا كثيرا. فمثلا على سبيل المثال، وأنت تقرأ نيل الأوطار للشوكاني، إذا درست ترجمة الشوكاني أو كنت على علم بالبيئة التي نشأ فيها الشوكاني، ستعرف لماذا كثيرا يذكر في كتاب نيل الأوطار قالت الهادوية وهو مذهب، وينقل كلام آخر يقول وهو مذهب أهل البيت، وينقل أشياء لم ينقلها غيره في كتبهم، فترى لماذا أولى بعض المسائل اهتماما دون المسائل الأخرى. ذلك لما دعته إليه البيئة التي كان يعيش فيها. وهذا قد نجده أيضا في البخاري، يعني في صحيح البخاري قد يثير البخاري تراجم. إذا جئت تفكر في التراجم، أعني في التبويبات التي يثيرها البخاري أو يبوب بها الإمام البخاري، تقول لماذا البخاري بوب بهذه الأبواب التي لا تراها أنت من وجهة نظرك لها فائدة. الجواب على ذلك أن الوسط الذي كان يعيش فيه البخاري كان يستدعي علاجا لهذه المسائل. نعم، قد تكون المسائل انقرضت ولكنها لم تزل باقية في صحيح البخاري، فعند مرورك عليها إذا كنت تعرف أن هذه المسائل قد انتهت إلى حد كبير أو ليست في البلدة التي أنت منها، فستغض الطرف كثيرا عن هذه المسائل. فقد ترى عالما قد استرسل في باب من الأبواب وأنت مستغرب لماذا استرسل في هذا الباب والحاجة ليست بداعية إليه. فإذا درست ترجمة ومنشأه، الوسط الذي نشأ فيه، الاتجاهات التي كانت تحيط به في ذاك الزمان، قد تلتمس له عذرا أو تغض الطرف عن قراءة كثير من الأبحاث التي تسار في ثنايا كتاب هذا الرجل المؤلف. فلذا سنمر مرورا عابرا على ترجمة المصنف حتى نعرف من ابن رشد، ما موضوعه، ما موضوع كتابه، أين ولد، البيئة العلمية التي كانت تحيط به، فهذا له تأثير في فهم المصنف الذي سيدرس. مثلا على سبيل المثال، مثال آخر بعيد بعض الشيء، إذا أنت درست في تفسير القرطبي، قرأت في القرطبي، كثيرا ما ترى يقول وفي الصحيح كذا كذا، تبحث في الصحيح، صحيح البخاري، لا تجد الحديث. لكن إذا علمت أن القرطبي مثلا نشأ في اتجاه بلاد الغرب، بلاد المغرب، الذين يقدمون مسلما على البخاري، يقدمون مسلما على البخاري، عرفت أن أهل المغرب إذا قالوا وفي الصحيح كثير منهم يعني صحيح مسلم ليس صحيح البخاري، فتعرف الاتجاهات الفقهية. كذلك إذا قرأت عن القرطبي مثلا قال أصحابنا، تعرف أنه يريد بالأصحاب الأصحاب من المالكية على سبيل المثال. فقراءة التراجم تسهل علينا استيعاب الحال التي كان الرجل يعيش فيها، ومن ثم الانعكاسات على آراء الرجل وعلى اتجاهات هذا العالم الذي نتناول كتابه. والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا يفيد دوما أيها الإخوة، إذا درست لابن حزم مثلا، ما الأسباب التي جعلت ابن حزم ينحى هذا المنحى الذي هو فيه والخط الذي يسير فيه؟ إما أن تتفاداه، وإما أن تقتبس منها ما ينفعك. فإذا قرأت مثلا عن ابن حزم أنه مثلا تربى في بيت وزراء، أبوك رئيس وزراء كما يقولون، أو أنه ذهب يوما إلى المسجد يصلي، فجاء رجل رآه يصلي بعد صلاة العصر، عفوا، جاء ابن حزم فجلس بدون أن يصلي تحية المسجد، فقال له الرجل: قم صلي يا أخي تحية المسجد، صلي المسجد له تحية، قم صلي تحية المسجد. فقام يصلي تحية المسجد ركعتين. في اليوم التالي دخل بعد العصر، جاء يصلي تحية المسجد، إذا شخص يقول له: يا أخي اجلس يا أخي، الصلاة لا تصلح، الصلاة لا تصلح في هذا الوقت، اجلس لا تصلي. فقال: إذن لا جرم لأطلبن العلم، لأطلبن العلم. يعني واحد قال لي يوم اجلس، وثاني يوم الثاني قال صلي، أو عكس القضية. فتنظر المؤثرات التي أثرت في الرجل وجعلته ينحى منحا معينا من خلال دراسة ترجمته. أقول مستعينا بالله، ترجمة المصنف. الترجمة في الغالب تعني سيرة المصنف، سيرة المصنف، أين نشأ، بلدته، ميلاده، وفاته، أبوه ماذا كان يفعل، شيوخ من، تلاميذه من، تنقلاته بين البلاد، المادة التي كان يجيدها. هذه تفيدنا شيئا ما في دراسة كتاب أي عالم من العلماء. هذه معنى ماذا؟ معنى الترجمة. يعني ماذا؟ تقريبا السيرة، نسبه ومولده. هو الإمام القاضي أبو الوليد محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن أحمد ابن رشد الحفيد الأندلسي القرطبي المالكي، الحفيد الأندلسي رحمة الله على الأندلس، كانت بلادا للمسلمين، ومن أسباب تمزقها وتفرقها الفرقة والخلاف واتباع الشهوات الدنيوية. ذلك الذي آدى بالأندلس وآلى بالأندلس إلى السقوط، الفرقة والاختلافات واتباع الشهوات والملذات آلت بالأندلس بعد أن حكمت ما يقارب 700 عام بالإسلام وبالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. تسببت الخلافات في أن تؤول إلى ما آلت إليه الأندلس في هذا الزمان. قال الحفيد الأندلسي القرطبي، هو حفيد ابن رشد الجد، الكلام على الحفيد الآن. قال ولد عام 520 هجرية، في طبعا التعبير بالسنوات الهجرية أولى من التعبير بالسنوات الميلادية، ولا يعرف التعبير بالسنوات الميلادية عند المسلمين في الأصل، والله قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فالأشهر الهلالية هي المعتمدة، ولكن كما ترون يبدأون في إزالتها تدريجيا تباعا لسنن الكافرين من اليهود والنصارى، والله أعلم. قال: ولد في عام 520 من الهجرة في بيت فقه وقضاء قديم. إذن إذا علمت أنه ولد في بيت فقه أورثك انطباعا عن اتجاه الرجل أنه سيكون أميل إلى الفقه دون التفسير، أميل إلى الفقه دون الحديث، لأن المحدث له سمته، والفقهاء كثيرا ما يتغاضون عن سلامة المادة المستدل بها، كثيرا ما يتغاضى الفقهاء، لا أقول عن عمد وقصد، إنما هذا ما آل إليه المهم في الفقه، إذا لم يكونوا بأهل حديث ستراهم يحتجون كثيرا بأحاديث ضعيفة، كثيرا ما تراهم يحتجون بأحاديث ضعيفة. نعم هم فقهاء، والفقيه مأجور، والفقيه مساب، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لكن تتفقه في مادة صحيحة. عندي حديثان، أحدهما ثابت والآخر غير ثابت. أنا كرجل أعمل في الحديث لم أرهق نفسي كثيرا، لأني سأعمل بالثابت الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن كشخص فقيه يؤدي دوره الفقهي ويبني على أن كلا الحديثين يصح، ويحاول أن يجمع بينهم. وأقول هو الشيء بالشيء يذكر، عالم مشهور يعني في زمننا معاصر وما زال حيا، هذا العالم المشهور كان تجاهه الفقه ومدرس فيه، فجمعنا مجلس، أظن أحكي هذه العلل ليس لي، فسألته سؤالا: أنت جزاك الله خيرا، نفع الله بك في الفقه وزادك الله فضلا، لكن على أي شيء وعلى أي أصل تصحح الأحاديث أو تضعفها؟ يعني أنت الآن عالم في الفقه، ستعتريك أحاديث تريد الجمع بينها، فكيف تصحح الأحاديث؟ فقال: وكان صادقا في قوله بغض النظر عن إصابته من عدمها، قال: أنا أعتمد تصحيحات الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه. فقلت: أنعم وأكرم بالشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، صلى الله يرحمه علماء المسلمين، لكن هب أن الحديث أعل من غير الشيخ ناصر، ستتحمل أنت تبعت كل ما وقع فيه الشيخ من اجتهادات جانب فيها الصواب، الغالب عليك أنك ستجانب الصواب أيضا، أنك ستبني على ماذا؟ ستبني على أحاديث هو صححها وضعفها غير من العلماء، ضعفها غير من العلماء. فأنت في الفقه على سبيل المثال ستبني على في مسألة المسح الجورب، ستحتج بالحديث المصحح عند فضيلة الشيخ رحمة الله عليه أن النبي مسح على جوربيه، لكن غيرك سيأخذ بنقل النووي عن عشرة من الفقهاء، عن عشرة من علماء الحديث تضعيفهم لهذا الخبر، فحصل الانفصال. فشهدي أن الفقيه يستفاد منه في جانب، فإذا علمت أن الرجل اتجاهه الغالب فقهي انظر بعد ذلك إلى المادة الحديثية، فستجده إن كان محدثا غالب أمره سيكون سديدا مسددا بإذن الله تعالى. إذا رأيت المادة الحديثية قليلة من ناحية النظر في العلل والنظر في الزيادات التي في المتون والاختلافات في الوقف والوصف، الوقف والرفع، اختلافات في الوصف والإرسال، سترى فقها لكن يحتاج إلى تقويم بناء على ماذا؟ على سلامة المادة الحديثية. فعفوا للإطراد في هذا، نشأ في بيت فقه وقضاء قديم، يعني أبوه قاضي، جده قاضي، الأسرة قضاء، فالقضاء القضاء هذا يورثنا شيئا من نظرتنا إلى الرجل. القاضي له ميزة إذا كان دينا، فالقاضي الانطباعات حول القاضي العدل أنه كقاضي عدل وقاضي بالحق، أنه يسمع كلام الأطراف، يسمع كلام الخصوم، فإذا كان يسمع كلام الخصوم يتريث حتى يسمع هذا، فستجد إلى حد كبير بعيدا عن التمذهب، وإن كان متمذهبا لكن ستجده منصتا لمن؟ للرأي الآخر، ستجده منصتا لمن؟ للرأي الآخر. ما الرأي الآخر؟ ما حجة الرأي الآخر؟ ما مستند الرأي الآخر؟ هل البينة التي أتى بها هذا الرجل صاحب الرأي الآخر بينة صحيحة أو بينة لا تصلح؟ فهذا منتشر في كلام ابن رشد، فاستفاد من بيت القضاء في ماذا؟ استفاد في التثبت، يعني إذا نقل له رأي الشافعي أو هو كان متقلدا مثلا للمذهب المالكي، فجاءه شخص يعارض ويقول لا هذا الرأي ليس بصحيح، فسيتثبت باعتباره قاضيا من القضاء، لماذا ليس بصحيح؟ ولن يتعصب ويقول بمقولات أهل التقليد المذموم، من أنت؟ ولا تجي ظفر مالك ولا تجي جزمة مالك، أنت جاهل مضل. لا أبدا، القاضي سيتجه إلى ماذا؟ سماع الحجة الأخرى، وهذا الذي يسلكه ابن رشد في كتابه بداية المجتهد. سيسأل أنت تخطئ المذهب، ما حجتك؟ أوردت الحجة، سينظر في الحجة كالقاضي الذي ينظر في البينة التي أتته، البينة صحيحة أو متكلم فيها، فستجد أصول الترجيح موجودة عند من؟ أصول الترجيح موجودة عند ابن رشد. نعم قد لا تكون عنده المقدرة على تمحيص البينة التي أتى بها كالقاضي الآن من القضاء. القاضي الآن بيأتي واحد يقول هذا الرأي رأي غلط وأنا عندي الحق، فالقاضي ما يعلمش كل الأمور، فيرسل خبراء، يرسل من؟ خبراء، يرسل خبير مباني ينظر خبير في الصناعة ينظر صحة الصنعة من عدمها، فيرسل خبراء، وإن لم يكن عنده نفسه المقدرة على اكتشاف الصنعة الصحيحة من الصنعة السقيمة، لكن يستعين بخبراء. فسترى ابن رشد في ثنايا كلماته يستعين أيضا بنقولات عن بعض أهل التخصصات في الأبواب. فعفوا هذه تفيدنا، وأفادت ابن رشد قبلنا كونه عمل بالقضاء. وترى كثيرين من الفقهاء الذين عملوا بالقضاء إن سلمهم الله من العصبية المذهبية تراهم أقرب إلى الإنصاف. ابن حجر عمل قاضيا، عمل زمنا قاضيا، ولكن قد يغلب أحيانا القاضي ممن حوله، إما أن يكونوا أصحاب مذهب من ذوي الشوكة القوية اللي يخالفهم. فلذلك كما أشار الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ويتكلم على مسألة طلاق الثلاث في المجلس الواحد، هل تعتبر ثلاث تطليقات أو تعتبر تطليقة واحدة؟ الشيخ أحمد شاكر طبعا ينتصر لحديث ابن عباس الذي هو كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فهو بدأ يناقش الآراء التي خالفته. وأحمد شاكر أيضا رحمة الله تعالى عليه كان يعمل قاضيا وأسرته أسرة قضاء أيضا، فنفس الانعكاسات انعكست على اتجاهه، فكان متجردا للدليل بغض النظر عن سلامة الدليل، هو كان محدثا فيما وصل إليه من اجتهادات في صحة الدليل من عدمه، لكن كان قاضيا. فالمهم أنه لما جاء يناقش مسألة طلاق الثلاث في المجلس الواحد، هل تعتبر ثلاث أم واحدة، هو اختار أنها تعتبر واحدة. فبدأ يناقش المخالفين، فكان ممن نوقشت أقوالهم كلام الحافظ ابن حجر، فيقول ملتمسا العذر للحافظ ابن حجر. ابن حجر يدافع عن أنها تقع كم؟ ثلاث تطليقات. ابن حجر يرى أنها تقع ثلاث تطليقات، فيقول ما حاصله، ولعله الله أعلم بصحة الكلام، لكن أنقل فحوى ما قاله أحمد شاكر رحمه الله، ولعله رحمه الله كانت هناك ضغوط عليه من الأجهزة الحاكمة في ذاك الزمان. أنت عارف أن الأمير كان يحب وحده كالعمد بتوع زمان، مثلا يقول لزوجها طلقها، طلقها ثلاث مجلس واحد، طلقها ثلاث بعد يومين ثلاثة انقضاء العدة يعقد هو عليها. كانت موجودة بعض الظلمات، لكن بغض النظر عن كل هذا أقول معيدا الصياغة، يقول ولعله يعني الحافظ ابن حجر حاصل الكلام ليس نصا، كانت هناك ضغوط تمارس عليه في هذه المسألة، لأنه وبعد أن أورد الأدلة على وقوعها ثلاثا، وكانت أدلة لا تتوافق مع منهج ابن حجر في البحث بصفة عامة، قال ابن حجر وقد أطلت في هذا المقام لالتماس من التمس ذلك مني والله المستعان. فيقول أشار إشارة من عالم ذكي إلى أن هناك أشياء وراءه تتسبب في ماذا؟ في إلزام بهذا التوجه. لكن نحن نقول هذا ظن من الشيخ أحمد رحمة الله عليه، لكن قصدي أنه قد تكون هناك أحيانا ضغوط سياسية أو مذهبية تؤثر في الأشخاص، إلا من رحمهم الله، إلا من سلمهم الله سبحانه. أعود قائلا إن وصف الرجل بأنه في بيت فقه وبيت قضاء، بيت الفقه والقضاء يؤثران على البنية الشخصية للرجل وعلى التوجه العلمي لمن؟ للرجل، بما يقتضيه حاله من التثبت. وليس البيت فقط وليس العمل فقط، بل الجلساء. يعني مثلا ترى طلاب الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله الذين أطالوا الجلوس معه متأثرين بالتفصيل في المسائل. يعني الشيخ رحمة الله عليه كان من شأنه أنه دوما يتريث ويفصل، يفصل لا يجمل الأقوال، إذا كان كذا يكون كذا، إذا كان كذا يكون كذا، غيره قد يبني على الغالب وينتهي. فترى المجالسة تؤثر في الناس، ترى الأوساط المحيطة تؤثر في الناس، ترى العمل نفسه يؤثر في الناس، ترى الضغوط التي كان يضغط بها على الشخص. لذلك مثلا حتى في الجماعات الآن ترى جماعات مثلا تكفير، ما الذي وصلهم إلى هذا؟ الوسط الذي عاشوا فيه، إما وسط في دعوة إلى التكفير، أو وسط ظالم جائر يسب الدين ويسب، فولدت عنده هذه الأفكار. فدراسة أحوال الرجل ودراسة المذاهب التي تتلمز عليها تعطينا انطباعا عن الأشخاص، والله أعلم. أعود قائلا ولد عام 520 من الهجرة في بيت فقه وقضاء قديم، وقبل وفاة جده القاضي أبي الوليد بن رشد الجد، يعني هو رأى جد، يعني ولد قبل وفاة جده. نبذة عن حياته، هل هي نبذة أو نبذة؟ في رخص لنا في نبذة من قسط أذفار الحائض التي تتتبع. طيب، كان ابن رشد من أشد الناس تواضعا وأخفضهم جناحا، وهذه بداية خير في الرجل. فالتواضع هذا ليس فقط خلق محمود بين الناس، ليس فقط خلق تحمد عليه بين الناس يقولون فلان متواضع ليس متكبر، إنما ينفعك علميا، ينفعك علميا. فإذا كنت متواضعا عرفت أن فوق كل ذي علم عليم، لم تغتر برأيك، فسمحت لغيرك أن يتكلم، وفي نفس الوقت وأنت قاضي تستفيد من كلام إخوانك. لأن الكبر في الأصل، ما هو تعريف الكبر؟ الكبر بطر الحق وغمط الناس. فإذا كنت متكبرا لا تريد أحدا أن يستدرك عليك سترد الحق. فالتواضع سيما لأهل العلم، ليس فقط أن يكونوا مؤدبين في التعاملات مع الناس، أو يكونوا متواضعين يسلم على الصغير ويسلم على الكبير، ليس هذا فقط، بل يورث انعكاسات على علم، على علم الأشخاص. إذا كان متكبرا سيكون مستغنيا، إذا كان متكبرا سيبطر الحق ويكون مستغنيا. أما إذا كان متواضعا فسترى ينصت للصغير وللكبير، ويعرف دليل هذا، ويصوب رأي هذا، ويرجح رأي ذاك، ستراه متواضعا مستفيدا من الجميع في ذات الوقت، لا يبطر الحق. الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال: كان من أشد الناس تواضعا وأخفضهم جناحا حسن الرأي، ذكيا ذا نظر ثاقب وبصيرة نافذة وأفق واسع. وهذا الأفق الواسع أيضا مطلب، يعني الأفق الواسع هذا مطلب، يعني لا تحجر الدين كله في جزئية واحدة. الدين واسع يا أخي، كن متسع الآفاق. إذا حصلت مشكلة صغيرة لا تظن أن الدنيا كلها مشكلتك، في هناك مشاكل أعظم وفي اهتمامات أعظم. لا تحجر الدين في مسائل كالذي يحدث الآن مثلا، الشيعة يحجرون الدين في حب آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ناس آخرون يحجرون الدين في مسألة العذر بالجهل، ناس آخرون يحجرون الدين في مسألة طاعة ولي الأمر، ناس يحجرون هذه مسائل، نعم أنها مسائل من الدين، لكن يبني عليها كل حياته ويغض الطرف عن كل ما سواها من دين. في الدين مسائل أخرى ذات أهمية، أهمية قصوى أيضا طول اهتماما هي الأخرى. فقوله كان واسع الأفق، هذه تشير إلى شيء علينا أن نتفطن به، ولا أعتد كثيرا بالكلام المجرد عن الأدلة، بل إذا نظرت إلى شهيدها من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة، والله أعلم. قال: حسن السيرة، سيرتك إذا كانت في الناس حسنة، وخاصة إذا كنت من بلدة أهلها يعرفونك، يكون لها تأثير طيب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إن كانت سيرتك سيئة، سيرتك سيئة في الناس، أكثر حياتك هماز لماز طعان مغتاب، ما سلم منك أحد، كيف ستوصل العلم؟ لن تستطيع أن توصل العلم إلى مستحقين، لأنهم فقدوا الثقة أصلا فيما عندك من العلم، لفقدانهم الثقة فيك، لفقدانهم الثقة فيك. فإن كنت كذبت عدة مرات، أو حلفت كاذبا في مرة، أو شهادة زور في مرة، وجدت تبلغ الناس، هل ترون سيقبلونك؟ حسن السيرة عظيم القدر، لم يذكر عنه أنه حضر مجالس اللهو والطرب مما استباحه كثير من أبناء عصره. قال: حتى أحرق شعره في الغزل الذي نظمه أيام شبابه. يقول: ولم يذكر عنه أنه حضر مجالس اللهو والطرب مما استباحه كثير من أبناء عصره، حتى أحرق شعره في الغزل الذي نظمه أيام شبابه. هل هذا عائد على ابن رشد؟ هل نظم شعرا في الغزل أيام شبابه أم أنها حكاية عن ما صدر من الناس أو الشباب في زمانه؟ على كل الله أعلم. ما هو إذا قلنا أحرق هو اسكت يا محمد بدلا من أني ده هو بلا صفة ماتها. تقول أحرق عند الكبر شعره في الغزل الذي نظمه أيام شباب. هل هو المترجم يحكي عن غيره أم يحكي عن المصنف أنه قد كان نظم شعرا في الغزل أيام شبابه؟ على أي حال، كما كان كثير الدرس والمطالعة فلم ينقطع ليلة واحدة عن درسي غير ليلة عرسه وليلة وفاة أبيه. وهذا من المبالغات، لأن المتكلم هذا سينبغي أن يكون صبر حياته كلها. والرسول محمد عليه الصلاة والسلام اشتكى فلم يقم ليلة أو ليلتين، وشغل ونام مرة عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس صلى الله عليه وسلم. فكثير من المترجمين أحيانا يبالغون، كما يذكرون أن ما أدري سعيد بن المسيب رحمة الله عليه أنه تزوج، هل يقولون تزوج بنت أبي هريرة، ومكث 40 سنة لم يقل لها لماذا صنعت كذا أو لماذا لم تصنعي كذا. قل يا أخي هدي الرسول أولى من هديك. الرسول هجر نساءه شهرا، صح كذا؟ تمزوج ولا بعد الشر أنت متزوج؟ أيوة، الرسول هجر نساءه شهرا، آل من نسائه شهرا واعتزلهن في مشروبة له صلى الله عليه وسلم، صح كذا؟ وأبو بكر جاء وسب وجدع يا غنثر، حصل. وعلي غاضب فاطمة وذهب ترك لها البيت وراح نام فين؟ في المسجد حتى عليه التراب. فأحيانا في التراجم واحد يترجم لعالم يقول جلس 40 سنة لم يقل لزوجته أف قط ولم تقل له أف قط. كيف هذا يا أخي؟ كيف هذا؟ سارة عليها السلام هاجر أخف، اتخذت المنطق تخفي أثرها عن سارة، كانت سارة تضربها رضي الله تعالى عنها. فالبشر لا تنزل البشر عن بشريتهم، إنما هم بشر رضي الله تعالى عنهم، أعني عن الصالحين منهم. قال طيب إلى هنا حتى لا نطيل عليكم، وسامحوني على هذا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.